الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في كتاب الطهاره ابواب احكام التخلي على الباب الثامن، باب البول في الأواني للحاجة، أين بأس بهذا إذا احتاج المرء إليه لمرض أو شدة برد أو شيء من الخوف، فلا بأس. عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان. رقيقة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأميمة جد النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. قال رقيقة عند رقيقة. فالحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، رواه أبو ذر الغروي في مستدركه، وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده، والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أم اليمن أيمن أو أم اليمن أيمن قالت: قام رسول عندكم أم اليمن؟ عندي أم اليمن أيمن، ما في نسخ زي نسختي كده؟ نسخ عندك؟ صوبها عن أم أيمن، عن أم أيمن قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة له في جانب البيت، فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم أيمن، قومي فأهلكي ما في تلك الفخارة. قلت: قد والله شربته. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أما والله لا يوجعنك بطنك أبدا. لكن حديث ضعيف، ولو صح لم يكن فيه أن بول النبي عليه الصلاة والسلام يكون طاهرا، لا يصح، أظن لا يصح من أساسه. قال: ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ: لن تشتكي بطنك، أو لن تشتكي بطنك، على أن بطنك فاعل. وأبو مالك ضعيف، ونبيح لم يلحق أم أين، يعني لم يدركها، ففي انقطاع. ولو طريق أخرى رواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في قدح من عيدان، من عيدان يعني هو خشب، ونوع هذا الخشب يقال له عيدان بفتح العين، لا يقال عيدان. قال: ثم يوضع تحت سريره. فجاء فإذا القدح ليس، والأصل أن هذا الشيء مكروه، الأصل أن هذا الشيء مكروه، يعني إبقاء هذا الشيء في البيت مكروه. ببعض الأحاديث في هذا، لكن للحاجة جائز، قد يكون الإنسان خائفا من الخروج خارج المنزل وليس في بيته كنيف فاضطروا إلى هذا. قد يكون رجل في سجن أسير، قد يكون رجل مريضا، وهذا يعني للحاجة سواء للرجل أو للمرأة، يمكن هذا للحاجة، أما الأصل إبقاء هذا في البيت مكروه. قال أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في قدح من عيدان. عندكم بعض الأحاديث أن بعض الصحابة شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لا تصح. وبعض الأحاديث أن بعض الصحابة شرب بول النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا لا تصح. وسواء هذا أو ذاك لا يصح، لا يصح أن نقول أن فضلات النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى البول وما إلى ذلك والدم يكون طاهرا، لا. قال أخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إحنا كل ما نحتاج من هذه الأحاديث جواز التبول في إناء للحاجة، جواز التبول في الأواني للحاجة، هذا الذي نحتاجه ويهمنا تحتاج الترجمة. هذا العنوان أراده ابن تيمية رحمه الله جد ودلل عليه في هذه الأحاديث. انتوا عندكم جميعا أميمة بنت رقيقة، ولا أميمة بنت رقيقة؟ عندك رقيقة؟ للقوف قفين قفان كلكم؟ إذا كانت بقفين فهي ليست بنت النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانت بقاف واحدا فلا بأس. قال كان يبول في قدح من عيدان. تعليق؟ حول ماذا؟ حول ماذا؟ رقيقة ومبين. جميل. اقرأ. قال في الحاشية المخطوط ونصف اللي هي رقيقة. الصواب حفوها عن أميها الذي في سورة النساء والحكم والبيقية عن حكيمة بنت أمية بنت رقية عن أميها والعلمة بنت من ساب القرن. جميل. تحتاج إلى نظرة أسر. قال عن ابن جريج أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في قدح من عيدان. القدح هو الإناء. من عيدان نوع من أنواع الخشب، يقال له عيدان وليس بكسر العين، ثم يوضع تحت سريره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له سرير. قال فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة، أين البول الذي كان في القدح؟ قالت شربته. قال صحة يا أم يوسف. وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت حتى كان مرضها التي ماتت فيه، وهذا لا يصح. والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. قولوا من عيدان بفتح العين المهملة وسكون الياء المثنى التحتية طوال النخل، طوال النخل، والواحدة عيدانية، عيدانية. وفي القاموس كان النبي عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان يبول فيه بالليل. القاموس إيه؟ قاموس المحيط. يعني بعض الناس كانوا يقول لك الفانوس المخير، مش هذا ليه؟ زعلان ليه؟ يقول لك قال لك الفانوس المخير. يا شيخ صححت الكلمة يا شيخ، فانتم القاتل سمو خير زي اللي قال حديث وانتم عليكم السكينة والفار. السكينة والفار لازم يمسك النوع على العيد السكينة والفار. يا جماعة خاف الله تصحيفات تقع يعني لأهل يعني القراءة أحيانا تقع. انت عارفين قصة الحافظ محمد بن صالح جزلا كان في كلمة في الحديث خرزة وقرأها جزرا فبقيت لاصقة به حتى مات. شين كبر فلما يقول خرزة في الحديث قال جزرا. كان صاحب دعابة محمد بن صالح المصري الإمام في ذات مرة كان وقفا مع الإمام الآخر الجمل يلقب بالجمل. فمر جمل وعليه حمل جزر فقال له يا أبا صالح الجمل قل له ما هذا؟ قال أنا عليك أنا عليك. دعاء كان فيه دعاء رحمه الله تعالى الله المستعان. قال من ايش يا اخوة؟ الوحيدة عيدانية في القاموس كان النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما تسأل بعض الإخوة هل درست شيء في النحو؟ يقول لك نعم درست التحفة السنية. يا أخي السنية يا أخي أنت بتروح لبعيد ليه كده؟ هو في النحو وفي سنية وفي بدعية. النحو نحو ما بيتغيرش عند أهل البدع هو نحو وعند أهل السنة هو ما بيتغير. يقول لك أنا قرأت التحفة السنية. يا أخي السمية من السناء من الوضاء من الضوء من النور يا أخي الله المستعان. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت تقولون طبعا لما تقرأوا في كتاب ابن الجوزي الحمقى للغفلين تجدون عجب الأوجاب في التصحيفات عجب الأوجاب. ذكرها ابن الجوزي في من صحف في شيء من القرآن أو شيء من الحديث أو غير ذلك. نعم. قال وكان في القاموس كان للنبي عليه الصلاة والسلام قدح من عيدانة يبول فيها بالليل. أنت قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت يقول كم حديث ترانا يا ترى؟ حديث واحد حديث من السبع حديث من أميمة. حديث أميمة كان النبي عليه الصلاة والسلام فنحن من عيدان تحت سريره يقول فيه بالليل صلى الله عليه وسلم ولا ينزل هذا من قدره صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من خوارم المروءة ما دام للحاجة ما دام للحاجة فليس هذا من خوارم المروءة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالقصد ليبول فيها فانخلفت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى. يعني الناس يقولون الشيعة دولة رابطة يقول لك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وترك أبو بكر وترك عمر وترك عثمان وعليك السلام اختار عليا فأوصى إليه. عندهم غلوب عندهم تحريف. أول شيء وضعوا سورة الولاية سورة الولاية سورة الولاية العليا والوصايا العليا ضد بعض. وأيضا جاء عن الآية ورفعنا لك ذكرك قالوا واجعلنا عليا سهرك. يا الله ضيفوا في الآية مصائب ليه هو يعني كل الدنيا ما فيش أي جملة علي بس يا شيخ أنا أعرف قدر علي أنتم ما تعرفوا ونحب علي رضي الله عنه محبة شرعية أنتم ما تحبوا علي أصلا أنتم بهذا أبغضتم علي رضي الله عنه. الذي يحب عليا بحق يحب محبة شرعية لا تجاوز غلو ولا جفاء، هذه المحبة الشرعية. أما تقول أنا بحب علي وتروح رضي الله عنه تحب وتضع في فضائل أحاديث موضوعة، إن البومة أكلت معه في الصحن واحد، طب البومة إيش الكرامة بيدي؟ وإن الأسد أكل مع علي في صحن واحد، يا أخي ما الكلام؟ المهم كل حاجة هو علي وبس. زي واحد دخل ودخل عند جماعة عندهم تشيع، فبدأ الأخ عندهم يحدثهم بشيء من المواعظ، فكلهم قال روى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال روى عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أنت تبدأ لنا أبو بكر عمر، عايزين نتابع عليه، ما لك كذا؟ قال يا جماعة أنا أبدأ أبو بكر وبعدين أتمم عمر ثم عثمان ثم أربع بعدي، ما في حاجة، هذا عند الطبراني. قال الطبراني ايش هذا؟ الطبراني بيذبح قلب يا جماعة، الطبراني ما من مدى تفين بعشين طبراني ايش طبراني؟ يقول لك طبراني طبراني كثير الطبراني يذبح الطبراني وانت تفكرين فيه، ما فيش لا علم ولا حلم، لا علم ولا حلم، هذه مصيبة إذا انتفى العلم والحلم من الشخص. أما إذا كان شخص عنده علم وحلم فأنس بالرشد، أنس بالرشد بعلم وحلم ساد في القوم الفتى، وكونك إياه عليك يسير، سهل جدا إن شاء الله، وكونك إياه عليك يسير، بعلم وحلم ساد في القوم الفتى، وكونك إياه عليك يسير. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها، الحديث هذا حديث صحيح صح الشيخ الألباني، تقول الناس يعني يزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى، أنت عندكم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بكتابه وقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابه لا تضلوا بعد. وهو عليه الصلاة والسلام في سياقة الماضي، فعمر بن الخطاب قالوا لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم هذا بسبب شدة الموت، شدة أمراض الموت، سكرات الموت، مش دعمة مش كتابة هذا. واحد ثاني قال لا هذا كتابة، فلما ارتفعت الأصوات، فلما ارتفعت الأصوات قال اخرجوا عنه لا ينبغي عند الله. فكان عبد الله بن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ائتوني بكتاب أعهد بالناس، أعهد بالناس، من وراي، من بعدي، من خليفة، فارتفعت الأصوات فالقوموا أن يخرجوا، فلا ينبغي عند الله معنى. إذا كنت أنت عند عالم ساكت فبلك بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي عند الله، فخرج. فكان عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمة القرآن يقول إن الرزية كل الرزية، مصيبة كل مصيبة، ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينصف، فعلا علي رضي الله عنه كما في الصحيحين قال له أبو جحيفة السواري هل عندكم شيء كتاب يعني عن رسول الله؟ كتب لك وصية، وهذا في الصحيح، ولو كتب وصية يعني خبر له، هل كتب لك من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، إلا فهم أداه الله عبدا في كتاب هذا واحد. وما في هذا الصحيح؟ قال ما في هذا الصحيح، صحيفة كده كتبها وحطتها إياها في هناك جراب السيف ومع اللعن، قالوا فيها ايه؟ قالوا فيها العقل وفي كاك الأسير وشيء من الديان. طب فين شيء؟ ما في وصية، إن الشيعة دول غالوا في الأمر، حتى قالوا إذا سمعوا صوت الرعد قالوا الصوت عليه الله، ده إيش هذا الكلام؟ وإذا قالوا سمعوا صوت الرعد قالوا هذا عليه وسيرجع قبل يوم القيامة، أيبعث مرة أخرى قبل يوم القيامة. أولئك الذين يقولون يا بالراجعة الراجعة يقول لك يعني أن جبريل عليه السلام جاء واشتبه عليه، يعني كان مكلف بالوحي وبالرسالة لعلي رضي الله عنه، بعدين غلط وترك علي رضي الله عنه وراح للنبي عليه الصلاة والسلام. طب 23 سنة والوحي نزل، الله رأيك حشى وكلمة، لا لا لا لا 23 سنة الوحي نزل، هل غاب ربنا؟ هل علمه فات هذا الشيء؟ الجواب لا. يقول لك أصلي شابه علي النبي عليه الصلاة والسلام في الخلقة كما يشابه الغراب الغراب، وانت ما تمشي كده على سلبه من الغراب ما بتفرق، هذا من ذلك سموا ايه غرابي الغرابي الله من الرافضة من الشيعة الرافضة، فنسأل الله العفو والعافية. فهنا هنا عيسى بن حديد يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى الى علي، وهي عائشة رضي الله عنها ما تكرهش علي رضي الله عنها ما تكرهوش، لكن شافت الناس غالوا زي اللي قلت لكم ذاك رجل أعمى عباد بن يعقوب الرجلي كفيف وأعمى ومجهز السيف ومعلمه ويقول له أنت معلم السيف ليه؟ أنا عشان إذا خرج المهدي أنا من جيش المهدي. طب أنت أعمى هتعمل إيه؟ أعمى القلب والطلب أعمى البصر والبصيرة، أسأل الله العفو والعافية. أردتم هذا من التحرك. يجي لك واحد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي، فلما أوصى إلى علي لماذا اجتمع الناس عن بكرة أبيه على أبي بكر عمر في البداية؟ ليه؟ قدموا أبا بكر على عمر وبعده قدموا عمر على عثمان، اجتمع الناس والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين، اجتمعوا على ابي بكر وعمر وبعدين فلتوا بعثمان، ليش هذولا؟ كما قال الشعبي لو كان هؤلاء دوابا لكانوا حمرا، اغبى الناس وابى الناس، ولو كانوا طيرا لكانوا رخاما أبنى الطريق وأخبر. فتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس يعني يزعمون إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى إلى علي لقد دعا بالقصد ليبول فيها فانخلفت نفسه إيه؟ يعني سلكت نفسه عليه الصلاة والسلام، قبضت نفسه عليه الصلاة والسلام، متى تقول متى بين سحر ونحري ومتى عند عائشة وقد استأذن النساء في مرض عند عائشة، تقول متى وهي الفطية العاقلة الذكية الفطنة متى أوصى؟ ثم هو انسلت نفسه وأخذت نفسه وهو بين نحر والسحر ونحر، ليش بقى؟ وما شعرت فإلى من أوصى؟ إلى من أوصى؟ معنى يا إخوان قال رواه النسائي إن خلفت انكسرت وانخلت الحديث، الشاهد في الحديث ايه؟ الجملة التي فيها دعا بالتسطي ليبول فيها، هذا هو الشاهد، جواز البول. احنا في باب ايه يا اخونا؟ باب البول في الاواني للحاجة، في الاواني للحاجة سواء كانت من خشب سواء كانت من معدن او غير ذلك من انواع للحاجة، لأن هناك بعض الحديث برضه صح الشيخ الألباني أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه إناء في بول أو ما إلى ذلك، فالحديث أخرجه الشيخان أيضا من حديث الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنه أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه كان وصيا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري فدعا بالبسط فلقد انخنف في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه؟ ما شاء الله. قال قوله انخنف أو انخنفت هو كما ذكر المصنف الانخناء والانكسار، والمراد بقول في رواية الصحيحين انخنف أي استرخى فانسلت أعضاؤه، وهذه من علامات إيه؟ خروج الروح، خروج الناس، وللموت علامات، يظهر الأنف، الأنف يميت، يميت، الأنف يميت، يسترخي الأعضاء، تبرد، يبرد الجسم، يبرد، عارف يا إخوان؟ مش ولذلك العلماء يأكدوا على هذه المسألة جدا، لأنه ممكن تدفن واحد واحد، دي مشكلة، عارف؟ فلابد تعمل اختبار قبل أن تقرر أنه مات أم لا. والأوائل عندهم اختبار سهل جدا، يجيبوا إبرة يدخلوها تحت الأظافر، تحت الظفر، لو لسه في حياة يشعر، يحس، ينتفض، ما فيش حياة لا يشعر خلاص، لأن بعض الناس حملوهم كده على الناس على إنه ميت وماشي في الجنة. يا جماعة أنتوا رايحين فين؟ يا جماعة أنتم وديني فين؟ أنا عايز أفهم رايحين فيا فين؟ هذا حصل عدة مرات، حصل عدة مرات. فالعلماء يقولوا في باب الجنائز، كتاب الجنائز، لابد من التأكد الرجل ده فعلا ذهبت نفسه ولا لا، إن ممكن يجي له غيبوبة والأيام بتفيد. ها؟ زي قصة الرجل الذي دفنوه في هذه الأيام، كنت رأيته كده في بعض القنوات وخرج، إيه ده كان صادقا يعني، ده كان صادقا، خرج وقد شابت رأسه وحرقت أظافره وأقدامه وحاله، يعني طبعا الله عفونا الله إياكم، نسأل الله عسى، وخرج وقد فصلوه من الوظيفة، قال يا جماعة أنا لسه حي، أنتوا فصلتوني إزاي؟ يا جماعة لسه حي، قالوا يا ماهوش انت، انت شكل غايب اتغيرت، قال والله هو انا بس رجعوني الوظيفة ثاني، انا ما مع اكل عيش الا في الوظيفة. يجي الانسان غيبوبة عفونا الله يعني، فيقول لك ده مات، لو استعجل في تغسيله وتكفين، لا، لابد من التحمل، لابد من التأكد يا اخوة، جزاكم الله خير. قال أي استرخى فانفلت أعضاء، قال العلماء في كتاب الجنازة يقولوا من علامات موت الشخص أنفه يميل، الإنسان لو حي أنفه تمام معتدل مئة ثالث، أنفه يميل ياخذ جنب كده تعرف ده حصل له حادث، اللي رأى منكم فعلا الشيخ محمد ممكن يتنفر على فعلا، أنا رأيت بعض الناس في المستشفيات لما قالوا ميت انظر فيه يقول فعلا انفه ميت، ميت فعلا اتفق الاحوال انه خير صحيح، ايوه صحيح، فعلا رايته انفه يميل عليه، نسال الله العافيه. والحديث ساق المصنف الاستدلال به على جواز البول في الانيه مؤيدا به الاحاديث، مؤيدا به الحديث الاول لما كان فيه، لما كان فيه ذلك المقال، ولكن وقع يعني في شيء من الله في عليه يقول، لكن اعتضد هذا بدا، ولكن وقع في حال مرض، ولم يذكر مصنف الحديث هذا في الوصايا كغيره حتى يحيل الكلام عليه الى هنالك، والانكار لوصايا امير المؤمنين علي المفهوم، والانكار لوصايا امير المؤمنين علي المفهوم من استفهام ام المؤمنين لا يدل على عدم ثبوت هذا من الشوكاني، ما كان ينبغي، ما كان ينبغي، هذه يعني إشارة كده وإيماءة مش معهودة عن الشوكاني، مش معهودة عن الشوكاني رحمه الله، لكن تعلموا أن الشوكاني كان في البداية زيدي، لكن ترك الزيدية ومنهجها وطريقتها وتحرر منها وصار من أهل الحديث، يقول الإنكار لوصاية أمير المؤمنين على المفهوم علي المفهوم من استفهام أمير المؤمنين لا يدل على عدم ثبوته، ليه؟ اصلا ما في عمل. احنا لو معنا الحديث نقول به ولا نبالغ، لكن ما في. يقول عدم قراها من النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك الوقت الخاص لا يدل على العدم المطلق، وقال هذا كلام ما كان ينبغي من الشوكاني يتكلم بهذا النفس في هذا الموضوع. في ذلك الوقت الخاص لا يدل على العدم المطلق، وقد استوفينا الكلام على ذلك في رساله مستقله لما سئل عن ذلك او سئل ايوه أو سأل عن ذلك بعض العلماء، لعلكم تجدون هذه الرسالة في فتاوى الشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله المسمى فتح الرباني في فتاوى العلامة الإمام الشوكاني، لكن مثل هذا لا يوافق عليه الشيخ الإمام الشوكاني، وهذا نفس غير معهود وغير مقبول من الإمام الشوكاني. باب ما جاء في البول الطائم. الحلاق؟ أكيد هذا في كتاب الفتح ربان، سمع رسائل الشركان موجودة في كتاب الفتح ربان، أظن 12 مجلد أو أكثر من هذا موجودة مطلع. قال: باب ما جاء في البول قائمة. يجوز البول قائمة، لكن إذا أمنت من عودة الرشاش على بدنك وملابسك، وإذا كنت تبول في غير وجاه الريح لا تقابل الريح وأنت تبول، معناه لا بأس، للبول قائما إذا كنت تحتاج لهذا. عن عائشة رضي الله عنها قال: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا ما كان يقول إلا جالسا؟ طبعا هذه دعوة، دعوة نفي من عائشة رضي الله عنها، ودعوة نفي عريضة تحتاج إلى استقرار. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام دائما دائما دائما عند عائشة، كان يذهب عند بعض النساء الأخرى رضي الله عنهم، وكان يسافر، وكان يذهب يمينا ويسارا، وكان يعني يذهب عند القبائل وعند الأنصار طارة وعند الموازين طارة إلى آخره. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما حاضرا عند عائشة، فهذه دعوة من عائشة رضي الله عنها فيها دعوة نفي عريضة تحتاج إلى كل استقراء تام. لكن هذا رأيها واجتهادها، وهي هنا تستدرك على بعض الصحابة الذين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، فقالوا: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب، أو أعضى بعض الفرية أو ما إلى ذلك. كنت أقرأ مقالا كده لبعض المعاصرين صاحب كتاب السنن والمبتدعات، فكان ينكر على من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، قال: فأنت أيها السني قل قائما، ومن أنكر عليك فقل عليه، لأنه بينفع. هذا كلام لا، ما ينبغي. بارك الله فيك. وقال الترمذي: أحسن شيء في هذا الباب وأصحابه. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وبريدة وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر قال: رآني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول قائما، فقال: يا عمر لا تقل قائما، هذا حديث ضعيف، فما قلت قائما بعد. قال الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه، وروى عبيد الله النافع عن ابن عمر: ما قلت قائما منذ أسلام، وهذا أصح من حديث عبد الكريم، لكن هذا من فعل الصحابي، فعل الصحابي لو صح ما فيه من نهي النبي عليه الصلاة والسلام شيء. يعني بارك الله فيكم، يعني عند العرب أيضا طائع كده ناس يعني يقولون كانوا في الجارية أن المرأة هي التي تبول جالسة، المرأة هي التي تبول جالسة، فترون المسألة فيها فيها طرفان وأصل، فيها طرفان وأصل، من الناس ما ينكر البول قائما، ومن الناس ما يقول لا تبول قائما، لا تبول جالسة، وجوب تبول قائما، لا هذا هو ذلك. الأصل أن تبول جالسة، هذا الأصل، إلا أن يكون لك حاجة في القيام، كألم في رجلك في قدمك في ركبك إلى ذلك، هذا بأس، وبالشروط ذات المباول التي في المساجد هذه أمام علامات استفهام. المباول لتعود الناس عليها على كده علامة استفهام. أول حاجة يقوم هذا بزور هذا وهذا يكلم هذا وهذا يخطب هذا والأسعار والبضايع وكل حاجة كله شغال على المباول. هذا إيه ليه كده؟ ليه؟ من خوارج المروءة يتكلم كده تقول ليه؟ ثم يقول إنسان ويعود الرشاش على بدنه. إن أماكن صلبة، أماكن إيه؟ صلبة. وربما هذا بجوار هذا تنكشف عورة هذا على عورة. ولا يأمن الإنسان على إخوانه. فكذلك خروج الريح بصوره شيء من الحرج. ولا يأمن الإنسان من هذا واقف بجوار هذا وهذا قائم بجوار هذا. فالستر في هذا هو المطلوب. معنى الكنف المغلقة لا شك هي أصدر. وإذا احتاج الإنسان إلى هذا الشيء الضروري البول قائما فيكون بالضوابط والشروط التي سبق معنا ذكرها. طيب قال الترمذي وفي الباب عن عمر بن بريدة وحديث. طيب إلى أن قال إيش هنا بارك الله فيكم حديث عن ابن عمر. عن ابن عمر ما قال ما بد قائما منذ أسلم. وهذا أصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. طيب وحديث بريدة في هذا غير محفوظ وهو بلفظ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث من الجفاء أن يقول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة أو ينفخ في سجوده. روى البزار في إسناد حديث الباب شريك بن عبد الله وقد أخرج له مسلم في المتابعة لكن حديث هذا أيضا ضعيف. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال من الجفاء أن يبول الرجل قائما. والحديث يدل أيضا على يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول حال القيام بل كان هذا البيو في البول القوم. فيكون بول حال القيام مكروها. لكن قول عائشة هذا لا ينفي إثبات أن أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتي من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما. ولا شك أن الغالب من فعله القعود والظاهر أن بوله قائما لبيان الجواز. وقيل إنما فعله لوجع كان بمئبضه ذكره ابن الأثير في النهاية. والمئبض بارك الله فيكم يقول باطن الركبة باطن الركبة ذكره ابن الأثير في النهاية. وروى الحاكم وأيضا زيادة المئبض هذه لا تصح. وروى الحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة قال إنما بال قائما للجرح كان في مأبضه. قال حفظه الله صح على حديث لكان فيه غنى لكن ضعف الضرق ركنه والبياق والمأبض باطن الركبة. وقيل فعله استشفاء استشفاء كما سيأتي عن الشمال. وقيل لأن الصباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائن منه شيء. وقيل إنما بال قائما لكونها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من البيض. ويؤيد ما رواه عبد الرزاق عن معمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما أحسن للبول. قال ابن القيم في الهدي والصحيح إنما فعل ذلك تنزها وبعدا عن إصابة من إصابة البول فإنه إنما فعل هذا لما أتى لما أتى سباطة القوم. والسباطة هي ملقى الكناسة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة. فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله. وهو صلى الله عليه وسلم استطر بها وجعلها بينه وبين الحائط فلم يكن بد من بول قائما. ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف. والحاصل أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم البول قائما وقاعدا وكل سنة. وقد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يأتي تلك الصباطة فيبول قائما. هذا إذا لم يصح في الباب إلا مجرد أفعال. أما إذا صح النهي عن البول حال القيام كما زاد من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما لكن هذا أيضا حديث لا يصح وهو ابن ماجه وهو ضعيف وسيأتي كذلك. وجب المصير إليه والعمل بموجبه، ولكنه يكون فعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفاني، لأن لفظ الرجل يشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور، فيكون فعله صالحا للصرف لكونه وقع بمحضر من الناس، والظاهر أنه أراد التشريع ويعضده نهيه صلى الله عليه وسلم لعمر، لكن نهي عمر لا يصح أيضا. وإن كان فيه مثلا قد صرح أبو عوانة في صحيح ابن شهرين بأن البول عن قيام منسوخ، لا ليس منسوخا، والصواب الجواز للحاجة. واستدل عليه بحديث عائشة السابق وبحديثها أيضا ما بال قائما منذ أن أنزل عليه القرآن، رواه أبو عوانة في صحيح والحاكم، قال الحافظ الصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها. معنى إخوان فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلن تطلع عليه. وقع وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بين أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته إن أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. فثبت عن أمير المؤمنين علي وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بانوا قياما، وهو جامع على الجواز غير كراهة إذا أمن الرشاش ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه شيء انتهى. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل قائما، رواه ابن ماجه. قال الحديث في إسناد علي بن الفضل ومتروك، وقد عرفت ما قاله الحافظ من عدم ثبوت شيء في النهي عن البول من قيام عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحكى ابن ماجه عن بعض المشايخ أنه قال كان من شأن العرب البول من قيام، ويدل عليه ما في حديث عبد الرحمن ابن حسن الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهم، فإن فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقلنا انظروا إليه يقول كما تبول المرأة، وما في حديث حذيفة بلط، فقام كما يقوم أحدكم، وذلك بشعر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالفهم ويقعد بكونه أستر وأبعد من مماسة البول. قال الحافظ الفتح وهو يعني حديث عائشة الذي رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم بلط ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، ويدل عليه أيضا حديثه السابق. وقد روي عن أبي موسى التشديد في البول من قيام، فروي عن أنه رأى رجلا يبول قائما فقال ويحك أفلا قاعدا، ثم ذكر قصة بني إسرائيل من أنه كان إذا أصاب جسد أحدهم البول قرضه. وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة البول قائما، الظاهر قرضه يعني إذا نال ثوبه، إذا نال الثوب يقرض الثوب، قد يكون هذا الثوب من جلد، قد يكون من قماش فيقرض. قال والأكثر إلى كراهة البول، وهذا من التشديد الذي ابتلوا به لأنهم شددوا فشدد الله عليهم. قال وذهب أبو هريرة والشعبي وابن سيرين إلى عدم الكراهة، والحديث لو صح وتجرد على الصوارف لصلح متمسكا للتحريم، ولكنه لم يصح كما قاله الحافظ. وعلى فرض الصحة فالصرف موجود، فكل بول من قيام مكروه ويجوز للحاجة مع الضوابط والشروط السابقة. وقد عرفت بقية الكلام في الحديث الأول. وعن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم، فبلغ قائما فتنحيت، فقال النح يعني اقترب ليه؟ ليستتر به النبي عليه الصلاة والسلام، يقف وراء ظهره، فدنوت حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ ومسعى على خفيه، رواه الجماعة. والسباطة ملقى التراب والقمام. قوله سباطة قوم، سباطة قوم، السباطة في مهملة مضمومة بعدها محذفة هي المزبلة والتناسة، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لأنها لا تخلو عن النجاسة. وبهذا يندفع إيراد من استشكل الرواية التي ذكر فيها الجدار قائلا إن البول يوجي الجدار، ففي إضرار. قال في الفتح أو نقول إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، هذا هو الصحيح، وصريح في رواية أبي عوانة في صحيح. وقيل يحتمل أن يقول على ابنه، علم بابنه، علم ابنه في ذلك بالتصريح او غيره، او لكونه بالتصريح عن بيان الكلام والقول او غيره من ايش من القرائن، او لكونه يتسامح فيه الناس به، او لعلم بذلك اياه بذلك، او لكونه يجوز له التصرف في مال امته دون غيره، لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم واموالهم. وهذا وان كان صحيح المعنى لكنه لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم اخلاقه، يعني التصرف صلى الله عليه وسلم في مال احد من الامه الا بالنص. قال قوله فأدنه استدل به على جواز الكلام في حال الموت، يعني للحاجة، كان يكون مثلا احتاج للسلماء الاستنجاء أو حجارة استجمار أو ما إلى ذلك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا بأس. قال وفيه أن هذه الرواية قد بينت في رواية البخاري أن قوله أدنه كان بالإشارة لا بالمقضى، فلا يتم الاستدلال. ما شاء الله، شوف جمع الروايات يريحك، جمع الزيادات يريحك، الألفاظ الزوائد مهمة، ولذلك ابن حجر ده متخصص في جمع الزيادات والروايات رحمه الله رحمه الله. نعم كنيته ألفاظ أحمد بن علي ابن حجر شهاب الدين، لقب شابك. نعم يقول قال الخبر وقد استشكل بأن قرب حذيفة منه حيث يسمع نداءه ويفهم إشارات المخالف لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن عين ناظره، فالأجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر. صحيح. وقيل فعل ذلك لبيان الجواز، وقيل انه فعل ذلك في البول واخف من الغائط واحتياجه الى زياده التكشف ولما يقترن به من الرائحه، وقيل ان الغرض من الابعاد التستر وهو يحصل بارخاء الدين والذنوب من الساتري، والحديث يدل على جواز البول من القيام، قد سبق الكلام عن ذلك. قال المصنف رحمه الله ولعله لم يجلس لمانع كان بها او وجع كان به. وقد روى الخطابي عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام بال قائما من جرح كان بمرضه، وقلنا هذه زياده ضعيفه، ويحمل قول عائشه على غير حال العضو، والمقبض ما تحت الركبه من كل حيوان. وقد روي عن الشافعي انه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما. سبحان الله، هذا شيء معهود عند الناس برضه، يقول لك فلان ده عنده ظهر وجع والغضب ما يستطيع شيء يقول وهو جالس وما الى ذلك، فيرى انه لعله كان به ذاك وجع الصلب. على كل حال عرفنا العله ام لم نعرف جواز البول قائما من فعل صلى الله عليه وسلم، ما دمت تراعي الضوابط والشروط في هذا لا تستطيع. قد عرفت تضعيف ضعف امر بيتي لحديث ابي هريره في الحديث الاول من هذا الباب. إذا انتهينا بارك الله فيكم من باب البول قائما وحكم هذا الشيء والجواب على من نفى من كقول عائشة نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، فمر معنا اليوم بابان، الباب الأول جواز البول في الأواني للحاجة كمرض أو خوف أو في الليل مثلا أو شدة برد أو إلى ذلك لا بأس بهذا. الباب الذي يليه جواز البول قائما، والأصل البول قائما ويجوز وهو قائم للحاجة. يلي هذا إن شاء الله باب في وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء، وهذا إن شاء الله آخر الحصة المقبلة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله في العصر بإذن الله في مسجد الأنصار. في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، وبعد المغرب بإذن الله في مسجد التوحيد كتاب روضة وتنزل شرح البيت فقط. إلى ذاك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.